قال انا يعني نقله انا يعني ما احب اني يعني انه يظن انه كان سهراء يعني كان قائم في الليل وما ما دام شاف هذا الكوكب في منتصف الليل وشيء لانه كان قائم في صلاه فخشى يعني يظن به يعني انه فعل الخير ولم يكن كذلك قال اعلم اني ما كنت يعني في صلاه ولكني لجهت يعني يقول سبب رؤيتي للكوكب اني كنت سهران كنت لجهت يعني لدغته حيا واخر نعم قال فما صنعت قلت قال له يعني سعيد بن جبير قال له ما صنعت نعم ايه ما صنعت لما لجهت نعم قلت ارتقيت ارتقيت يعني اني اما ان يكون رخى نفسه او استرقى قال رخيت يعني رخيت اللدغه هذه برقيه عالجتها برقيه يعني ما عالجها بامر مثلا دواء او دير قال بالرقيه نعم قال فما حملك على ذلك؟ قال لسعيد ما الذي حملك على ذلك؟ يعني ليش تسترقى يعني؟ نعم قلت حديثا حدثنا الشعب قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى أو حمى قال له والله أنا رسخت لأني سمعت يعني حديث عن بريدة بن الحصين حدثناه الشعبي عن بريدة عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى ومعنى من عين يعني من حسد أو حمى حمى اللي هي هذه اللدغة لدغة العقرب أو نهشة الحية وقول النبي لا رقية إلا من عين أو حمى يعني هذا الذي يجوز يعني فيها الرقية في الحسد وقد أنزل الله سورة يعني الفرق وفيها ومن شر حاسد وهي رقية والحمى اللي هي لدغة الحية والعقل نعم قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قال سعيد له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني قال له يعني أحسنت أنك أنت انتهيت إلى يعني ما سمعته وهذا خلص حديث أسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكن طبعا هنا سعيد قال وانا ابن عباس حدثنا حديث يعني اخر في طبعا فهم منه هنا سعيد بن جبير ان الحديث كان فيه ترك الرقيه اولى ثم ذكر الحديث قال حدثنا يعني ابن عباس نعم حدثني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم عرضت علي الامم يعني الله تبارك وتعالى عرض علي الامم ليرى يعني الامم اللي هي امم الهدايه عندما تدخل الجنه نعم ورايت النبي ومعه الرهط يقول اراني الله تبارك وتعالى النبي ومعه الرهط الرهط اللي هم العدد يعني من الاشخاص من الثلاثه قيل من الثلاثه الى اربعين هذا رهط نعم والنبي عدد قليل النبي مع هذا الرهط كل الذين امنوا معه والنبي ومعه الرجل والرجلان شوف نبي ولكن لم يؤمن له من قومه الا رجل واحد مع رجل هذا هذه امته والنبي معه اثنين يعني فقط لم يؤمن له الا رجلان من قومه نعم والنبي وليس معه احد والنبي يعني ليس معه احد مرسل الناس ولكن ما آمن معه أحد فيأتي وحده يوم القيامة هذه هو الأمة نعم إذ رفع لي ثواب عظيم يقول في هذا العرض رفع لي يعني ظهر تقدم ثواب عظيم ثواب اللي هو يعني مجموعة كبيرة من الناس وعندما ترى في الأفق ترى كأنها ثواب عظيم نعم فظننت أنهم أمتي فظننت أن أمتي هم يعني هذا السواد العظيم الذي قال نعم فقيل لي هذا موسى وقومه قيل لي هذا موسى وقومه نعم فنظرت فإلى سواد عظيم نظرة أخرى إلى سواد عظيم كان جاي